الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الخلق وإمام المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع كتاب جديد من مشروع ألف كتاب قبل الممات. والكتاب اليوم هو اسمه أمير حرب العصابات لجورجي آن جيبر. هذا الكاتب واضح أنه مشهور في الغرب، ولما كتب هذا الكتاب كان عجوزا، يعني تجاوز 80 لما صدر الكتاب له، ويعني هو ربما من مواليد 40ات أو العشرية الرابعة من القرن الماضي. ولكن هذا الكتاب يعني له أهمية بالنسبة لصياغة عقل المسلم المعاصر في قضية التغيير. لا يهمنا كثيرا الكاتب، وإن كان البعض يلقي بظلال من الشك حول كتابه، كما صرح هو في داخل الكتاب أن البعض ربما يعتبر هذا الكتاب ضمن الصراع ما بين المخابرات الأمريكية وما بين كوبا، متمثلة بشخصية فيدل كاسترو الذي أقام النظام الاشتراكي في كوبا، كفي خاصرة أمريكا في جنوبها أمريكا اللاتينية. الكتاب كما هو من ألوان أمير حرب العصابات، لأن الذي مارس حرب العصابات ممارسة فعلية وأنتج دولة هو فيدل كاسترو. وهذه الشخصية الآن ربما لا تعني الكثير بالنسبة للشباب وبالنسبة للحركات وبالنسبة للناس، لكنها في وقت من الأوقات كانت هذه الشخصيات مسيطرة على أذهان الشباب في يعني في العشرية السادسة من القرن الماضي، السابعة تقريبا، بداية الثامنة. كان البحث عن هذه الشخصيات بحثا مهما، والناس يحبون هذه الشخصيات كثيرا لأنها تمثل ما يسمى بالمد الثوري الذي أنتجته المنظومة الاشتراكية، سواء كان في الاتحاد السوفيتي أو الصين أو الحرب الجنوب شرق أو شرق الجنوب الشرقية لآسيا، في فيتنام، في كوريا إلى آخره. ففيدل كاسترو بلا شك أنه يعني شخصية محورية في هذه الحقبة، وكانت هذه الشخصية تمتد جذورها وآثارها في آسيا وأفريقيا، وله علاقات كبيرة جدا مع الحركات الثورية في ذلك الوقت، سواء كانت الثورة الجزائرية، سواء كانت حركة ما تسمى بين قوسين مع كل الملاحظات حولها ما يسمى في قضية المد الثوري العربي والحركات الفلسطينية. فكان هذا الاسم مع جي جيفارا أو جيفارا تشي جيفارا، كان هذان الاسمان يمثلان يعني أيقونة وقيمة مهمة جدا. فاليوم هذه الحالة تلاشت ولا قيمة لها، ولذلك علينا أن نقرأ هذا الكتاب بعيون هادئة دون سطوة الواقع ودون التأثر ببهرج الإعلام وتسليط الأضواء. لماذا هذا الكتاب؟ هو اسمه أمير حرب العصابات، القصة غير المعلنة لفيدل كاسترو. طبعا هناك كتب عظمت كاسترو، أعظم كتاب عظم كاسترو كتاب ثورة في الثورة جان دوبريا اللي هو الفرنسي الذي ذهب وشارك في الثورة هناك وسجن لما التقى بتشي جيفارا قبل مقتله في بوليفيا وحكم عليه بالإعدام، ثم خف المؤبد، ثم قامت فرنسا بضغوط شديدة حتى بعد 3 سنوات أطلق سراحه، وبقي هذا جان دوبريا في قريبا لكل الرؤساء الفرنسيين حتى يعني انتهى أمره للكبر والخرف، لكنه كان الصديق الأقرب للرئيس الفرنسي ميتيران. فمن قرأ ثورة في الثورة رأى يعني تعظيما وتهليلا قدسيا آسرا لشخصية فيدل كاسترو. هذا الكتاب على الضد من ذلك. ويمكن الناس يقولوا هذا الكتاب وضع مخابراتيا لقصف تمثال فيدل كاسترو، يعني أن يسقط قيمته. أنا لا أعتقد ذلك. الكتاب كمية، يعني ليس كتابا دعائيا، هذا الكتاب ليس كتابا دعائيا. تستطيع أن تلحظ ذلك من خلال كمية المعلومات الهائلة ومدة الزمن الطويلة. هذا الكتاب تقريبا استغرق أكثر من 30 سنة وهو يجمع مادته، وهو التقى بكاسترو وهو قبل أن ينتصر في الثورة سنة 1959، قبل أن ينتصر التقى به 3 مرات. ويقول أن الدافع لنشر الكتاب والمادة بعد اللقاءات الهامة جدا هو الخطاب التاريخي الذي ألقى فيدل كاسترو بمناسبة انتصار الثورة بعد 30 سنة سنة 1989، خطب خطابا طويلا أمام شعبه. كاسترو ذهب، مات، فطس، ثم استلم أخوه راول، أخوه الصغير، وكذلك الآن كذلك تخلى عن الرئاسة إلى شخصية ثالثة من الأحفاد. ولكن ماذا يمكن نحن يعني في جهادنا، في دعوتنا، في رؤيتنا للتغيرات في العالم، كيف نقرأ هذا العالم؟ هذا الكتاب مهم جدا في هذا الباب بعدة قضايا. هذا الكتاب غزير جدا، يعني تعجب ما من صفحة إلا وهو مليء بالمعلومات. الكتاب ليس دعائيا، ليس لم يخرجه صاحبه من أجل أن يثبت نفسه، يعني أظن أنه أراد أن يقدم مادة مهمة جدا حول هذه الشخصية الكبيرة المهمة جدا. يعني هذه شخصية كادت أن تفجر حربا، فيدل كاسترو كاد أن يفجر حربا عالمية ثالثة في قضية أزمة الصواريخ. تعرفون أزمة الصواريخ لما قام خروشوف بالتنسيق مع فيدل كاسترو من أجل أن ينصب منصة صواريخ يعني ذرية ونووية في ذلك الوقت في كوبا، وسمع كينيدي بالأمر وأراد أن يعلن حربا لولا تراجع خروشوف، مع يعني تنسيق بين الفريقين الأمريكي والسوفيتي بأن تتوقف أمريكا عن محاولة إزالة كاسترو، وتراجع في سحب الصواريخ التي كانت ماشية في البحر، كانت تمشي في البحر يعني تنصب نفسها. فهذا كذا أن ينشئ هذه الحرب النووية بين أمريكا والاتحاد السوفيتي. طبعا هذه قضية أخرى. ماذا يمكن أن نستفيد؟ هذا الكتاب أولا أكرر عدة مرات بأن هذا الكتاب غزير، مادته غزيرة، ويمكن أن تقرأه في بجهات عدة. يعني مثلا يعجبني مثلا في هذا الكتاب أنه قام بعملية التحليل النفسي لشخصية فيدل كاسترو. كان مهووسا بأن يكشف عن أبعاد الشخصية الدكتاتورية، الشخصية الثورية، الشخصية الغريبة جدا، واستعان بعلماء في هذا البحث، واستعان بأصدقاء علماء وأطباء أصدقاء لفيدل كاسترو. ما كيف هذه الشخصية؟ فعلينا أن نستفيد من هذا الكتاب أولا في صياغته، أولا في كمية الجهد الذي يبذل من أجل معرفة شخص. لماذا أقول هذه الكلمة؟ لأنني دائما أشكو من أن الكتابة العربية هي كتابة تأملية. نحن دائما نفتخر بأننا أنتجنا المنهج العلمي التطبيقي يعني الواقعي، وخرجنا من المنهج الأرسطي الرؤيوي الذي يبحث عن الغيب عن طريق قراءة الواقع من خلال المنطق. ونزعم دائما أننا سبقنا فرانسيس بيكون في هذا الباب بأننا نحن من فرضنا العلمية في الدراسة وكذا. لكن عندما يأتي الناس يمارسون هذا في قراءة الأشخاص تجد غثاثة، وتجد الكتاب كمية المعلومات تكاد تكون غير موجودة، غير موجودة المعلومة، وحتى لو وجدت المعلومة فهي غير موثقة، يعني يلتقطها من هنا وهنا. وهذا الالتقاط للأسف، هنا هذه قضية مهمة أنا أعتبرها، هذا الالتقاط يكون مبني على الهوى، على الانتقائية. يعني لماذا أخذت هذه الفكرة؟ لأنها تلائم نفسيته، ويريد أن يقصف، يريد أن يمدح، فيختار هذا الذي يقصف، يختار القصة بغير توثيق. يعني انظر الآن مثلا عندما يتكلم أحد عن قادة من قادات الجهاد هنا أو هنا، أين القراءة الواعية لهذا؟ ممكن أنا لا أتكلم عن أصحاب الفكرة كيف يوصي ويؤرخون لتاريخهم، أتكلم عن الذي يتكلم، عن صحفي. هذا جورجي أنجيبر، هذا صحفي، ولذلك هو يعتذر بأنه هنا بين شقي الصحافة والتاريخ. الصحافة تهتم بإيش؟ بالوقائع. التاريخ يهتم بالفلسفة، فلسفة الحركة. فهو يعتذر أنا تهت، كأنه يريد أن يقول أنا تهت بين هذين الحدين، بين حد المؤرخ وبين حد الصحفي. اليوم نحن عندنا لا مؤرخ ولا صحفي. يعني انظر هذا الشخص الذي كتب قبل مدة عن تاريخ الجهاد الأفغاني، لا أريد أن أذكر اسمه لأن يعني لا أعتبر يعني أن اسمه يستحق أن يذكر كمسألة علمية، ولكنه نموذج مهترئ عن عبد الله عزام، عن عن عن بن لادن، عن هذه الشخصيات. كيف كتب؟ تجمع من هنا ومن هنا، وأتى إلى قضية خطيرة جدا، إلى مرحلة من مراحل العمق، والتقط كلمات من أجل أن يسقط هذه التجربة، من أجل أن يسقط هذه التجربة. هذا ظلم. يعني التاريخ، الواقع، الأقدام الثقيلة تثبت خطأ هذه النتائج التي أتى بها. إن هناك في جهاد، هناك في حركة، هناك في جهود، هناك، لكن التقط كان صراع بين فلان وفلان. هذه ليست تاريخا، كما يريد أن يرى التاريخ الإسلامي من خلال رؤية عمر لخالد بن الوليد رضي الله عنهما. يعني انظر إليه كيف عزله وكيف كذا، وبعد ذلك يؤطر التاريخ من خلال هذه الحادثة مثلا. هذا إجرام. هذه مصيبة في قراءة الصحفيين. أنا لا أتكلم هنا، ليسوا عملاء يريدوا أن يسقطوا التجربة، لا، هؤلاء سفهاء. يعني لا أتكلم عن عملاء يريدوا أن يستغلوا وقائع معينة لإسقاط التجربة أو إسقاط المرحلة التاريخية، لا، تتكلم عن ناس يزعمون الفكر، من هؤلاء الصغار السفهاء الذين يجب أن يؤدبوا، والحقيقة يجب أن يعلموا أنه أنتم صغار، أنتم لا تقرؤون الوقائع التاريخية بعمق تأثيرها على الواقع، وإنما تقرؤونها من خلال رؤيتكم الذاتية لإسقاط النماذج. لمصلحة من تفعلون هذا؟ فهذا الكتاب حتى وهو غير معجب بفيدل كاسترو، ولكن كمية المعلومات التي مشى بها، وتلاحظ الإنصاف. يعني عندما يتكلم عن كاسترو، هل هو خبيث أم ذكي؟ هل هو خبيث يعني في علاقته مع جيفار، في علاقته مع بعض الأصدقاء، مع حتى أنسى أقرأ بعض النصوص، يعني حتى في تعامله مع أخي راول، كيف أراد أن يعزله، كيف أراد أن يذهبه. فهل هو كان ذكيا أم كان خبيثا؟ طيب هل هذه الشخصية التي نجت من تهديدات خطيرة، محاولات الاغتيال الكثيرة التي قامت بها CIA، كذلك خوضه لحروب معينة خطيرة أدت إلى سجنه، هو تعرفون أنه سجن بعد محاولته الهجوم، هو 170 شخص 180 شخص على إحدى ثكنات الجيش، ففشلت وأخذ وسجن وحكم، ثم بعد ذلك صدر عفو عام وطرد بها إلى المكسيك، ومن المكسيك عاد بقارب إلى كوبا، وأوجد قاعدة ثورية هناك وجمع حتى حصل أن دخل هافانا. فهل كان خبيثا وكان جبانا أم كان شجاعا؟ هل كان يعني عندما تكلم، لو أراد تقول انظر إليه كيف هو بقي، عندما نحن الآن نرى لماذا بقي فلان دون بقية الآخرين قد اغتيلوا، فورا الجواب لأنه عميل، فورا لأنه جبان لا يخوض الحروب. يعني تعجب، هذه قراءات إسقاطية وقراءات ذات بعد الهوى والرغبة، ليست قراءات علمية. فأما يهمني أنا هذا الكتاب لمن يريد أن يتعلم كمية القصاصات التي جمعها من طاف العالم. يعني هذا الكتاب، شوف إليه، افتح أي صفحة تأخذ منه كمية هائلة من المعلومات، من الدراسة، من اللقاءات الشخصية، من البحث عن الدقائق. فهذه هذا مهم جدا، سواء كان يتكلم عن فيدل كاسترو، يتكلم عن جيفارا، يتكلم عن عبد الناصر، المهم أنه يقدم غذاء كاملا في قضية قراءة السيرة الذاتية للغير، سيرة أشخاص الآخرين. هذه نقطة مهمة جدا، وأريد أن أنبه عليها من أجل أن يتعلم الناس كيف يقرؤون هذا. طبعا ليس نموذجا فريدا في هذا، القراءة الغربية عادة هذه ميزتها في الحقيقة. من هنا تجد الكتب الغربية في هذا الباب في قضية التوثيق، تجدها من أجل أن تثبت واقعها ووجودها من في كمية الكتب المنتشرة، لابد أن تقدم هذا المعنى. أن يجلس الكاتب وراء المكتب ويتأمل ويفتح الكتاب، هذا لا وجود، هذا لا ينفع. لابد أن تخرج إلى الساحة وتلتقي بالأشخاص وتجمع وتوثق وتزور المناطق بالطريقة المعروفة في الدراسة في هذا الباب. هذه النقطة. النقطة الثانية وهي أن هذا الكتاب هو تاريخ لرجل تقلبت به الأوضاع، يعني هذه فوائد هذا الكتاب. هذا الرجل تقلبت به الأوضاع بين النصر والإخفاق، بين السجن والخروج من السجن، بين النفي والعودة من المنفى، بين الهزيمة ثم الانتصار. بعد الانتصار كيف حافظ على كيانه؟ هذه شخصية يعني متنوعة وفيها تاريخ متنوع، وبالتالي نحن بحاجة للوقوف أمام هذه المحطات لهذه الشخصية لنقرأها ونستفيد في نظرتنا لأحداث التاريخ. يعني مثال ذلك، أمثلة يسيرة لكن بحاجة إليها. لماذا وهذه ذكرتها أنا لما ذكرت شيئا عن تاريخ اليهود المعاصر، أن البعض يظن أن التاريخ اليهود المعاصر هو تاريخ مليء بالنجاحات وليس فيه إخفاق. يعني عندما نقرأ عن صلاح الدين كأن تاريخه مليء كله بالنصر، ما فيش إخفاقات. هذه رؤيتنا. وإذا كان حصول الهزيمة مثلا في جانب، خلاص انتهى الموضوع، خلاص نطبل انه انتهى الموضوع وكل واحد يخلع ثوب الجهاد او ثوب المقاومة او ثوب كذا وينتهي، هذا غير صحيح. ثانيا، مرات الثورة فيها عملية مد، فيها عملية جزر، في عملية سكون ساكنة لا تدري أن تذهب. فهذا هو تاريخ الثورة، هذا هو التاريخ الذي ينبغي أن نتعامل معه، مع واقعنا أن هذا هو التاريخ ليس غير. التاريخ ليست أفلام كرتونية، صور متحركة كيف يمشي وينتصر ويتقدم، وليست أفلام مسلسلات. التاريخ ليس هذا، التاريخ أكثر تعقيدا من ذلك بكثير. هذا رجل مثلا تصور أنه قام بعملية عسكرية ضد الخصم وأخفق وحكم عليه بالإعدام مع أناس قليلين، ثم بعد ذلك نفي إلى المكسيك، كيف رجع وكيف بدأ يبني هذا البناء، كيف تحصل، كيف الصراعات الداخلية في داخل التنظيم نفسه بين شخصيات آسرة وشخصيات ظاهرة وشخصيات خفية، كيف استخدام القوى المتعددة ليتعامل بها، كيف تعامل مع المخالفين، تعامل مع الموافقين، تعامل مع القدرات الجديدة. فهذا يعلم المرء بأن حركة التاريخ أعقد من قضية الصعود المتواصل المتصور في قضية الانتصار كيف يقع. مثال على هذا مثال. مثال آخر، أنا دائما أردد بأن عامل نجاح الثورة فيه جانب قدري، فيه جانب قدري. كيف؟ يعني عندما أنت تريد أن تحقق مشروعا ما، تحقق مشروع ما، أنت تحتاج مثلا إلى 100,000 دينار، 100,000 دينار. فأنت مثلا لما تحقق 50,000 تقول بقي 50,000 وتمشي، تشعر أنك اقتربت من هدفك. وعندما تصل إلى قبل 100 دينار من 100,000، فمثلا 99,900، فتقول خلاص، فأنت تفهم أن المشروع قد اكتمل. إذا أنت فهمت التغييرات الاجتماعية الكبرى على هذا المعنى فهذا فساد كبير جدا. كل الثورات أصحابها عند لحظة الانتصار لم يكونوا يحلمون بانتصارها. هذه كلما قرأت تاريخ ثورة أجد هذا المعلم واضح، وأنا كررته من قبل وأكرره لأنه موجود منصوص عليه في هذا الكتاب. لما يأتي لينين يقول قبل شهر من انتصار ثورة 6 شهور، يقول أنا لا ربما أحفادي يعيشوا الشيوعية كما أريدها، أنا أحفاد ما كان لا يعلم أن انتصار الثورة ستكون. هل تظن أنه في لحظة من لحظات الصراع كان الخميني يطمع أن تنتصر الثورة؟ هذا كذب. ممكن يقول لك ونعم صنعنا وكذا ويكذبون، لكن عند التأمل تجد أنه هو لا يدري أين يمشي. يمكن أن تتعرض هذه الثورة وهذا التغيير الاجتماعي، نسميه تغيير اجتماعي، هو أعمق تغيير في الوجود، أعمق تغيير في الوجود هو التغيير الاجتماعي على المستوى السياسي، على المستوى الإداري، على المستوى العام، على المستوى الحكم والسلطة. تجد أنهم هم يمشون ولا يدرون أن ينتهي بهم الأمر، ربما ينتهي بهم إلى الإخفاق التام وينتهي إلى الانتصار التام. مثل هذا الرجل، تصور أن شخصية قابلت فيدل كاسترو قبل دخول هافانا بأسبوع، ماذا تتصور قبل أسبوع؟ ماذا تتصور إذا كنت تنظر إلى التغييرات الثورية الكبرى تتم عن طريق التنمية والارتقاء حتى تصل اللحظة الحرجة وهكذا، كيف ستحكم؟ إنه خلاص هو يعني مستبشر بالنصر وعنده كل أدوات النصر وعنده الأسلحة اللازمة وخصمه يتهاوى، وأنت تصدم أنه قبل أسبوع من انتصار الثورة ما زالوا لا يملكون الأسلحة الكافية لشن الحرب، وإذا هم ليس عندهم حتى ألبسة في أرجلهم. الانتصار لم يقع في لحظة دخول بعد أسبوع، لم يقع بسبب قوتهم ضد خصومهم ولكن بسبب انهيار خصمهم. يجب أن نفهم هذا، يعني وجود المعادلة، أنت البديل الجاهز، نعم بديل موجود وتحضر نفسك، ولكن في لحظة قد تسحق، وإنما الآن عليك أن تنظر للخصم هل هو مستعد للهزيمة، كما أنه سماها مالك بن نبي مع الاعتذار، وأنا لا أؤمن بفكرته أن أمتنا قابلية الاستعمار، لا أؤمن بها، لكن هو قابلية الهزيمة الآخر. يعني أنت عليك أن لا تنظر إلى أني أنا عندي أدوات النصر بمقدار أن تنظر إلى خصمك بوجود أدوات الهزيمة. قبل أسبوع انظر إلى هذا الشخص الذي التقى مع فيدل كاسترو، صفحة 227، لا بأس، هذه أنا وأهتم بها كثيرا وأعتبرها مهمة، لأننا نجد أن النفوس تضعف عند بعض انحرافات، مش انحرافات، عند بعض انعطافات حركات التغيير. بقول في صفحة 226، دخل رجل شهير، طبعا في كمية كبيرة من الأسماء الحقيقة كانت كبيرة في وقتها ولكن ذهبت، ولا وحتى هذا أنا بحثت عن هذا الشخص جير في يعني أبحث من هو هذه الشخصية، كثير من الشخصيات غابت وذهبت. بقول المهم يقول أن هنا أنه ذهب هذا القسيس وخائف، أرسله البابا إلى فيدل كاسترو يطمئن هل هو يعني إذا قام النظام هل سيحافظ على الكنيسة، فأنه وجد أن فيدل كاسترو وجماعته لا يجدون الأحذية لأرجلهم، فالانتصار إنما تم بفعل هزيمة الخصم واستمرار الجهة المقابلة استمرارها في الثبات، ثباتها على مشروعها، الثبات على المشروع حتى لو لم يكن فاعلية الضرب في الخصم، مجرد الثبات والديمومة هو الانتصار. يعني هذه موجودة هنا، لكن إن شاء الله يعني لم أجد، ممكن مش من فارس هنا جيدا. فمثلا هذه من النقاط التي يجب أن نعلمها في هذه القضية. النقطة الثانية اللي دائما، وهذه أنا أكررها لأهميتها، يعني المرء لا يمل من هذه الأمور لأنه يجدها دائما موجودة في داخل نفوس الشباب وداخل نفوس، وهو دائما رؤية الآخر أنه أكثر إتقانا منا، أنه متفق أحسن منا، أنه يشتغل بطريقة سننية أكثر وعي منا، وهذا غير صحيح. الانتصار الذي تحقق ليس لهذه الأسباب فقط، في أسباب أخرى يجب أن ننظر إليها. يعني يجب علينا أن ننظر إلى أسباب حقيقية لقضية موجود دعم ولا مش موجود دعم، موجود مدد لماذا؟ طيب لو كانت أنه أذكى، لماذا نجح فيدل كاسترو وفشل جي غيفارا في بوليفيا؟ بوليفيا دخلوا عليه في البيت وأسروا وقتلوا في داخل غرفته جي غيفارا وقتل وانتهت الثورة ولم تنتصر، لماذا؟ يجب علينا أن نقرأ الأمور قراءة ليس فقط بمقدار فعلك ولكن مقدار وجود المانع. يعني الظرف الموضوعي مهم جدا، الذي يسميه العلماء هنا بالحكم الوضعي. الحكم الوضعي مهم جدا في قراءة الفعل يقع أو لا يقع، هذا مهم في هذا الباب. تصور أنني اكتشفت هنا في هذا الكتاب أن المخابرة، أن جزء كبير من هذه تعطينا بعض الدلالات، أن جزء كبير من المخابرات الأمريكية دعمت فيدل كاسترو اللي هو بعدين هو أكبر خصم لهم، وعملية إنزال في خليج الخنازير لإسقاط كاسترو معروفة من قبل كينيدي. ومع ذلك الكتاب يثبت بالوثائق وباللقاءات الشخصية لمجموعات كثيرة بأن المخابرات الأمريكية في وقت من الأوقات تبنت كاسترو لأسباب معينة. هذه ماذا تفيدنا؟ تفيدنا بأن هؤلاء كذلك، هؤلاء الذين نراهم كتلة واحدة ليسوا كذلك. يعني يمكن أن تقوم هذه الدوائر بقراءة بأمور عجيبة جدا. يعني لماذا مثلا لو احنا بحثنا لماذا، انتبه، قال لأن الأمريكان يرون دائما في مثل هذه الأمور وجود طرف ثالث مهم جدا أن يرعوه، أنه بيحبوا طرف ثالث يكون موجود، فهم رأوا كاسترو يمثل الطرف الثالث. يعني ممكن واحد يقول هذا من ذكاء كاسترو قدر يخدعهم، وممكن يقول لا من هو من غبائهم، لكن هذه هي الحالات التي تنشأ، ممكن هي أحد أسباب النجاح أنه ما كانش هذا الخصم كبير بلا شك. أنا محضر كلمة مهمة جدا، وهو أن حروب العصابات صارت فنا متقنا جدا، وحققت انتصارات وحققت دول وأرهقت نظم كبيرة، دببة كبيرة، سواء كان في أفغانستان، سواء كان في فيتنام، سواء كان في العراق، سواء كانت تجربة هذه، سواء كانت تجربة الشيخ الدكتور الشيخ الخطابي عليه رحمة الله، حركة عمر المختار، فأرهقت. علينا أن نفهم أن الآخر صار يدرس هذه دراسة علمية كذلك. يعني علينا أن نفهم أن الآخر لم يقف فقط متفرجا على انتصارات الخصم، إنه فقط الخصم هو يحقق النجاحات، كذلك صار عند الآخر قدرات الآن علينا أن ندرسها. المخابرات الأمريكية تخرج كثيرا من الإرشادات في قضية التعامل مع حروب العصابات، فصار هناك كذلك فن مقابل وفن معالجة حروب العصابات، ومن هنا يتم النجاحات في اختراقها في ضربها. وعدد، من هنا نأتي إلى نقطة مهمة جدا، عدد الإخفاقات لمن قام بحروب عصابات أكثر من التي نجحت. يعني كمية الإخفاقات التي تمت، صح نجحت في جوانب لكن لم كثير منها لم يصل إلى نهايتها. عبد الكريم الخطابي نموذج عظيم لحروب العصابات لكن لم يحقق النتائج، هل هو للاتهام له؟ الجواب لا، هل هو لضعف في الجواب، هل يعني ضعف عقلي يتكلم عن إتقان؟ لا، هو هم تعلموا منه. هؤلاء الذين يسموا بفلاسفة الحرب والعصابات هم تلاميذ أمام عبد الكريم الخطابي. لكن لأن هناك برضو جانب آخر استطاع أن يتعامل معها بعلمية، حتى أسر الشيخ عمر مختار كذلك تعامل معها بعلمية، تعامل معها بطرق صحيحة. لما كان يقال بأنه لما نجح الخميني، تذكر عن صدام بأنه جلس مع أركان حربه وجيشه وكذا، وصاروا يتفكرون لماذا فشل الشاه في القضاء على الثورة. فمما نقل عن صدام قال له هذا من غباء الشاه. قالوا كيف من غباء؟ هذه نقلت، ما أدري، قد تكون صحيحة وقد تكون من خصوم صدام ودموي، يعني لأنه تعرفون صدام كثر أعداؤه ولا كذب عليه. فكان يقول بأن من أخطاء الشاه في هذه القضية أنه كان حين يخرج من منطقة بسبب الهجوم الثوار عليه يتركها كما هي، وإلا الأصل هو أن يدمر هذه المنطقة، يدمر الحياة لتكون صعبة على الثوار، يدمر مثلا موارد المياه، يدمر الزراعة، يدمر حيث إذا استلمها الخصم. إيش استلمها؟ لتكون ثقل عليه وليست قاعدة ليشن حربا جديدا في منطقة أخرى. يقال هذا عنه. فالقصد أن الخصم صار أكثر وعيا له. بالنسبة لنا يعني نماذج إمامة الجهاد على هذا المعنى مما يسمى بحروب الأنصار أو حروب العصابات أو الحروب الفدائية، بلا شك أن النماذج التي قدمها المسلمون نماذج مشرقة. بهذا الكتاب يكشف لك الجانب السيء للحياة الاجتماعية لهذه الشخصيات، يعني الخيانات الزوجية، العلاقات المشبوهة، الضرب تحت الحزام بين الأصدقاء. فهذا الكتاب يكشف هذا جليا، وأنت بحاجة له لأن تعرف بأن الآخر ليس الأيقونة التي يتغنى بها كما يريد الخصوم في ذلك. المهم جدا أن كشف الكاتب، قال أنا لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك في هذا الكتاب، كشف الكاتب أنه التقى مع كثير من الكوبيين الذين لهم سلطة سياسية في كوبا بعد انتصار فيدل كاسترو، فكان يسألهم عن حياته الشخصية، يعني كان يلتقي في أمريكا عندما يأتوا زوارا، عندما يأتوا خلال احتفالات الجمعية العمومية، فيجلس معهم يذهب إليهم يقول لهم حدثوني عن كاسترو عن حياته الشخصية. فاكتشف أنهم من أبعد الناس عن معرفة حياة الشخصية، وأن الذي في الخارج يعرف أكثرهم من الداخل، لا يعرفون عنه شيئا، فقط بقيت صورته، لكن كيف يعيش هو هذا الثوري؟ فهو من خلال تجميعه الدقيق والدؤوب لمعرفة كيف يعيش، وإذا هو يعيش إمبراطور، يعيش فسادا لا يمكن أن يتصور، يعيش في جنان وشعبه يصوره أن الذين بعد 30 سنة سمح لهم أن يعودوا، لأنه تعرفون أنه لما أقام نظامه الدكتاتوري ونظامه الشيوعي كثير من الناس هربوا من كوبا، من كوبيون، وبعضهم ساس شاركوه في الثورة فهربوا فصاروا لاجئين في داخل أمريكا، وأنشأوا قوى معارضة ضد كاسترو. هو استخدم بعض هؤلاء كينيدي في خليج الخنازير، خليج الخنازير قام بها كوبيون بإدارة أمريكية، يعني الكوبيون هم جماعة مناهضين له أرادوا أن يسقطوا. فقال بعد 30 سنة من حكمه، فلما سمح لهم بالعودة إلى كوبا وإذا وجدوا كوبا كما تركوها، حتى أنه يستهزئ يقول في داخل الفنادق التي نزلوا فيها وجدوا الشراشف التي هي من 30 سنة، نفس الشرج، هو الشرج ما يعني لم يتغير، فكلهم صار يصرخ أن يعني لم يتغير شيء. مقدار الألم الذي عاشه الناس وكيف كان يعيش. وذاك كان الكثير من محبينه يعيشون إذا يذهبون إلى كوبا فيعيشوا عيشة الملوك، ويقضون أيام جميلة معه، وذاك هو أصدقاء الأدب، دائما أصدقاء الأدب. أرستمنغواي راح كان مكانه أن يذهب فيقضي الأيام الجميلة في كوبا، كيف يعيش الناس وكيف يعيش المترفون أصدقاؤه. ماركيز كذلك صديق وصاحب كتاب 100 عام من العزلة كذلك من أصدقائه، وكثير من الشعراء يذهبون. فكان يعيش هؤلاء في داخل مزارع وداخل بساتين كأنها الجنان، والشعب لا يجد يعني شيئا. هذه صورة من صور الحقيقة ما يسمى بالجنة الأرضية التي يسعى إليها الشيوعيون. فدخل جورج أنجير، دخل إلى عمق حياته، ولذلك يقول أنه تعرض لعدة مرات، أول شيء للقتل من قبله ولسرقة الكتاب، حاول لأنه كان انتشر أنه يكتب عنه لهذا، فقال وقعت عدة مرات محاولة سرقة أصول هذا الكتاب. يمكن هذا من قبل التعظيم، من قبل الأكاذيب، لكن هؤلاء لا يمنع عنهم شيء في حياتهم. فذلك الكتاب يبين لك الفجوة الكبيرة بين الشعار وبين الواقع، بين الشعار الذي يريده هؤلاء الثوريون وبعد ذلك ما يصنعه هؤلاء الثوريون في حياتهم. كما في حالنا هناك ثورات قامت وانقلابات من أجل تحسين الوضع، فصار أبناؤهم امبراطور وباشوات وسوبر باشوات، طبقات جديدة من خلال هذه العائلات. طبعا الرجل مكث 65 سنة حاكما، 6 عقود حكم فيدل كاسترو حتى تنازل عن الحكم وأعطى لأخيه، وأخوه في الأخير هو حي، أخوه ما زال إلى الآن حي، وتنازل عن السلطة لأحد كما قلت الأحفاد. الكتاب أنا لا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك عنه، وهو في كل صفحة لو أنك فتحته ستجد فيه معلومات غزيرة عن هذه التجربة، ويمكن الاستفاد منها كقضية يعني منهجية. وأنا كنت أحب بعد أن انتهيت من الكتاب قلت فاتني شيء مهم جدا، وهو أن هذا الكتاب كما تقرأ كتاب سيارة على من نبلاء. أنا أتكلم على المنهج، ما أتكلمش على الفضيلة والرذيلة. فالكثير من قرأ سيارة على من نبلاء ماذا فعل؟ حقق منفعة كبيرة، وهو أنه أخذ الفوائد الفكرية، الفوائد الوعظية، الفوائد العلمية، فسجلها فيخرجها، يقول قال فلان كذا قال، سواء كانت وعظية أو تربوية أو علمية أو الكتاب هذا. بعد انتهيت منه شعرت بالندم أني لم أفعل ذلك، لأنه مليء بهذا، مليء بالتقريرات السننية، التقريرات الفكرية، التقريرات المقال، مقالات الأشخاص والأشخاص، مليء بهذا. وكذلك يكشف الكثير من خلفيات العلاقات الخفية، يعني علاقات كاسترو مع عبد الناصر، علاقاته الخيانية مع جيفارا هذه مهمة جدا، علاقاته مع زوجاته وعشيقاته، علاقاته مع السياسيين مع المفكرين، يعني مليء بهذا امتلاء كبير جدا. طبعا يظهر بعض الأمور العجيبة لمن هو مهتم بمثل هذه السير، يظهر بأن يقرب بأن هذا شو اسمه دبريه اللي ذكرناه، وهذا شخصية مشهورة، أنه ممن شارك في، يعني يلمح لأنه هو ممن كشف مكان جيفارا، أنه شارك يعني خلال سجنه أنه ربما أشار إلى مكانه، ويعني يقول هذا، ويقول بأن أصلا الذي لم يفرح أحد بموت جيفارا كما فرح كاسترو، بل أرسله ليموت، بل يقول بأنه هناك اتصالات تمت بينهما فقطع عليه الخط، قال له امشي روح دبر حالك، ويعني حل عني وريحني، لم يخذ الأمور جدية. بل هو يسميه حتى أنه يقول هل كان كاسترو يسمي جيفارا ومن معه من غير، وهذه نقطة مهمة، من غير الكوبيين، هل كانوا مرتزقة؟ هل كان ينظر لهم كمرتزقة؟ هاي مشكلة المهاجر ستبقى في داخل مثل هذه التحولات الكبرى. طبعا في حديث كثير جدا عن قضية الحروب واستغلال الظروف، استغلال السجن، كيف كان يتعامل مع السجن إلى آخره. هذا الذي أنا عندي بالنسبة لهذا الكتاب، أرجو أن أكون قد يعني أتيت عليه. أما الحديث الشخصي عن كاسر وشخصيته، خطاباته الطويلة، نفسيته إلى هذه مليئة بالكتاب، ثقافة كاسر القارئ العميق جدا كذلك، مهمة جدا إلى آخره. بس هذا يعني بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وحاولنا الاختصار قدر الإمكان لهذا الباب. شكرا لكم. في حد عنده سؤال أو مسجل أسئلة؟ حبذا لو عرجتم على جبارة فهو محبوب رمز النبارة. الحقيقة من قرأ الثورة الكوبية التي رفعت اسم جيفارا يرى أن كاسترو أن جيفارا كان هامشيا، يعني هذه حقيقة، وأنه أن كاسترو هو كل شيء، يعني كشخصية قائدة كانت كاسترو. جيفارا لم يكن شخصية قيادية ولا تتناسب مع شخصيته، لكن التعظيم أين صدر؟ لما قتل. وتلاشت صورة كاسترو الثوري داخل شخصية كاسترو الرئيس، تلاشت خلاص. التاريخ الآن صار رئيس 50 سنة، 60 سنة وهو رئيس، فتلاشت صورته كثوري. وبقيت لما مات جيفارا، مات ماذا؟ ثوريا. والموت له هيبته، وبلغي كثير من السيئات، كما أن الحكم يظهر كثير من السيئات، ولكن الموت يلغي كثير من السيئات ويصنع كثير من الخيالات. هاي مشكلتنا. فهذا قدر، حتى في داخل للأسف يعني في داخل الصفوف الإسلامية موجود هذا. عندما يستشهد المرء بيغلق ملفات حسناته وسيئاته وتبقى صورة الشهيد. يعني لو هذا الموجود، ومن أراد لا يتكلم بعلمية، إما يتكلم كشهيد. يعني الآن نحن تعالوا إلى عز الدين القسام عليه رحمة الله. عز الدين القسام في حياته حصلت خلافات كبيرة وانشقاقات في حركته، بينه وبين شخصيات أخرى كبيرة، يعني خلافات كبيرة. فهي الآن هذا لا يبحث إلا لماما، من الأصوب، من الأقوى، من الأقدر، من الكذا، من الذي نظر إلى الواقع نظرة صحيحة. فبقيت صورة عز الدين القسام الشهيد، ولا شك هذا شيء عظيم، لكن أنا أتكلم عن قضية الدراسة الموضوعية. فكاسترو الآن الناس لو سألت الثوري للولد الصغير بقول لك جيفارا رجل عظيم، وكاسترو يمكن هو التابع له. الحقيقة هذا لا يمت إلى الواقع بصلة، لكن لأن جيفارا مات ثائرا وكاسترو تحول من ثائر رئيس دولة، فاختلفت الصورة. ولا شك أن جيفارا ليس بالصورة التي يقدم لها، لكن موته وصورته، صورته هاي التي أخذها أحد المصورين الفرنسيين، صوره فنشرها فصنعت منه أيقونة. والناس الأكاذيب كثيرة والأساطير كثيرة، فيعظمونه تعظيما كبيرا جدا، وهو إنسان يعني ليس فيه هذه القدرات التي تذكر عنها. لكن مات، وعلى الذكر هو مات قتل صلبا، أو كما يقال صبرا، يعني أسر هو في داخل البيت، وبعد ذلك جاء الأمر بقتله. وثم ثبت بعد ذلك ببعض الوثائق المتأخرة أن الذي أمر بقتله هي المخابرات الأمريكية. كان دائما يعزون هذا إلى القيادة الوطنية في بوليفيا لقتله، ولكن ثبت بعد ذلك أن المخابرات الأمريكية كانت حاضرة عند قتله. طبعا هذا يعد قتل خارج القانون بعرفهم. على كل حال أنا لا يعني لا أرى للمسلم أن يتقيد بهذه الصور، إنما يقرأها كتجربة إنسانية يستفيد منها، يتعلم منها السنن، يتعامل معها كسنن تاريخية ووقائع يستفيد منها. لكن ليس في هناك شخصية، ويعني شخصية تأثرك لا في أخلاقها ولا في سلوكها. وأين هذه الأكذوبة في قضية نشر العدالة في كوبا؟ كيف تحولت إلى ديكتاتورية وتحولت إلى استنزاف شعب ولا شيء عنده؟ يعني كنت أتمنى أن أجد كتابا مرة قرأته لأحد الخبراء المصريين، كان هو هارب من مصر وهو يعيش في أمريكا، وأرسلته الأمم المتحدة، كان يشتغل مع الأمم المتحدة، وأنا الكتاب حتى الاسم الكتاب فات عني، لكن أنا أذكر هذه القصة في داخل هذا الكتاب. يقول فذهبوا إلى كوبا من أجل بعض المشاريع، مشاريع تنموية سمح لهم أن يقوموا بها. يقول هذا أنني ركب معي صديقي الكوبي، ما هو سيارة، فاستخدموا بعض الأفراد الكوبيين، هم يعلم أنهم هؤلاء لهم صلات أمنية، لكن يشتغلون معهم في هذا المشروع اللي كان للأمم المتحدة. يقول هذا الخبير المصري، يقول فقال لي يوم ركبت أنا معه في نهاية الأسبوع أنا بمشوار، فقال له هل تسمح فقط أحضر زوجتي من مكان كذا وكذا؟ فقال نعم لا بأس. هذا المصري قال لا بأس، فذهب فرن على الجرس العمارة، نزلت امرأة وقالوا تسمح لي فقط أجلس في الخلف يعني أنا وياه نتحدث، قال ما أساس بخلال يقطع الطريق. فقال مشيت وبحسي العربي فيعني يترك الرجل يتحكى مع زوجته شو. قال لكني سمعت صوت قبيح يعني ممارسة جنسية. قال فاضطررت أني أطلع على المرأة، فوجدت الرجل بمارس الجنس مع زوجته في داخل السيارة، يعني قبيل هذا عنده بيت. قال وقفت السيارة وصرخت فيهم أنبتهم وأمرت بإنزالهم وروحت تركتهم. فثاني يوم من الدوام لما رجعوا من العطلة رجع، فجاء الكوبي يعتذر لهم، قالوا أعتذر يعني. قال له ليش تعمل هيك؟ قال له لا يوجد مكان ألتقي مع زوجتي فيه، هي تعيش في هذا الكيبوتس وهذا الكوميونتي هذا وأنا أعيش معكم في هذا، أنا ألتقي، فهي فرصة كانت فقط أن ألتقي مع زوجتي. لهذه الدرجة من الفقر والبؤس الذي عاشه. طبعا في جوانب كانت بالنسبة للغريب مهمة، مثلا قضية التقدم الطبي أو الطب لكل أحد، هذا لما بيجي مثلا نعوم الشومسكي أنا لا أحترم نعوم الشومسكي، لا أحترم وأعتبره يعني هو يريد أن يعظم أي شيء ضد أمريكا، حتى يعظم الإيرانيين، هو يعظم أي واحد ضد أمريكا فهو على حق عنده، عقلية عجيبة جدا. وبالرغم أنه رجل مفكر كبير جدا له قيمته، لكن في الحقيقة قراءته للأمور قراءة فيها شيء كثير من السذاجة وشعبوي، ومرات تحليلات هذا نعوم الشومسكي مثيرة للقرف. على كلها يعني أنا عارف هذه الكلمة ستوضب عشان أنا يعني مش مختار ولا كتاب له، لأن لا أعد لأي كتاب هو منهجي، أنا بتكلم عن كتب في قراءة السياسة الأمريكية، ما بيهمني في قضية هو دارس اجتماع ولسانيات وله جهوده في هذا كعالم جامعي في هذا الباب، أتكلم عن قضية تحليلات السياسية وكتبه في ملاحقة السياسة الأمريكية. ليش قلت ما ليش نجبتناه مش مسكين؟ فنعوم الشومسكي وصاحب كتاب تن فرنهايت الأمور، فبقولوا انظروا كوبا فيها تقدم طبي مقابل أمريكا، نعم صحيح، الدول الشيوعية الطب مجانا لأنه ممنوع ممارسة الطبيب حرفة الطبابة شخصيا ممنوع. يقول أحد الإخوة الذين درسوا في الاتحاد السوفيتي، فقال الدكتور بيعلمنا، كان حصة تعليم العقيدة الشيوعية كان جزء من التعليم في الجامعي، فيقول لهم الدكتور قال احنا يعني عندنا اخلاق، الدكتور يعلمهم الشيوعي في الحصة العقيدة وحل التثقيف اليساري، قال احنا ليس عندنا بيوت بغاء، ممنوع في السوفيتي، هذه صحيح ممنوع بيوت البغاء ممنوع. فقال قلت له الدكتور هي مش ممنوعة للجانب الخلقي، لا تقدرش علينا، هي ممنوعة لأنها حرفة مش شيوعية، يعني ممارسة غير شيوعية، بس يعني لأنه في شغل خاص، ممنوع الشغل الخاص، واضح؟ يعني فهي ليست ممنوعة للجانب الأخلاقي، ممنوعة لأنها حرفة، وممنوع الحرفة تكون خارج إطار الدولة، يعني ممنوع عادي يفتح محل إلا بإذن خاص ليكون معاملا منه. فبلا شك أن التقدم لهذا الجانب، هذا الجانب من قضية الطبابة العامة بخلاف أمريكا، أمريكا لا يوجد فيها في مشكلة. تذكرون أن أحد مشاكل أوباما الكبرى هي قضية ما يسمى الضمان الصحي، لا يعني ما الذي له الضمان الصحي أو غيره، وفشل أمام الكونغرس الجمهوري في هذا. فالقصد بأن اليسار والذي كان يعظم في بلادنا هو جانب سيء وقدر، والشيوعية هي جانب مظلم. ليس هذا تأييدا للرأسمالية الدموية الربوية، لا، ولكن في الحقيقة هذا التعظيم لليسار وتعظيم للاشتراكية غير صحيح. فالقصد أن جيفارا، يعني هذا الجواب على السؤال، هو شخصية أسطورية أكثر منها واقعية، يعني هو في جوانب من الخيال أكثر من الجوانب من الواقع والحقيقة. نعم. في طلب من أخي السبت يقول: بارك الله فيكم شيخنا، أنا مسلم كردي، أريد منكم تكلم أفصح من هذا الشكل حتى يفهم منكم غير العرب المسلم الذي يتعلم الذي لا يعلم لغتكم بشكل جيد. طلب من يعني أنا بتكلم عامي. نقول أنا يعني أنا متفاجئ، هل أنا أتكلم عامي؟ ممكن تخرج كلمة برضو، ممكن تخرج كلمة يعني، ولكن على الجملة أنا أتكلم عربي، يعني إن شاء الله أتكلم فصيحا وحاول جيدا. أقول جزاك الله خير على النصيحة. في شيء آخر؟ جزاكم الله خير والحمد لله رب العالمين.